تسبح بحارا من نيران كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ولكن أين هي؟ أفما إذا عصر الإنسان حجرا بض دمعا، أفما إذا سحق الإنسان جلمود صخر سال ماء؟ من أين؟ اللهم ارزقنا أعينا باكية من جلال خشيتك يا رب العالمين. الإخلاص لله جل وعلا والإقلاع الفوري عما هو عليه من هذه الذنوب الملوثات، لأن الله رب العالمين أرادنا طاهرين وهو يحب المطهرين. فالله رب العالمين لا يقبل المدنسين ولا المتدنسين ولا المدنسين، كل ذلك مردود عند رب العالمين. وعلى المرء أن يندم وأن يبكي على ما أجرم. وخذها إليك نصيحة، ائت بورقة بيضاء أو إن شئت فسوداء طورا وبيضاء طورا آخر، أو إن شئت فات بورقتين بسوداء وبيضاء، فأما السوداء فاجعلها لحسنات واكتب عليها بالبياض لقوما، وأما السوداء وأما البيضاء فحط فيها سواد سيئات، واجلس وحده بينك وبين ربك واستعرض حياتك منذ راهقت الحلم، منذ شرع القلم يكتب عليك ما هنالك من المأثم والمغرم، وما أنت به مكلف، وما قد اجترحته، وما أتيت به أيضا من إحسان. اقعد هنالك في خلوة لا جلوة فيها إلا لقلب على عطاء وعطف رب، وأقبل عليه منيبا خاشعا متبتلا، وسبح معي ربا ودودا، سبحان ربي الودود. وأقبل عليه وتأمل في الماضي البغيض، ماضي البغيض، أتحسب أن ما اجترحت قد ذهب هباء، وأنه ليس عليك مسطورا وأنك لست عنه مسؤول؟ هيهات، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نسخة كأنما قد طبعت طبعا من أعمال مرهقات لكاهد الطاعة، بل هي داقة لعنقها وقاصمة لظهرها، وكل ذلك يأتي وآخذ كتابه بيمين يقول ها اقرأ كتابيه، بفرحة تمتد هكذا إلى أبعد ما يكون في الموقف بعدا، ها اقرأ كتابيه، وتأتي هاء السكت ها هنا كتابيه هكذا، فيبدأ بها وهي من أقصى الحلق وينتهي بها وهي في أقصاه، ها اقرأ كتابيه. وأما الآخر فآخذ بشماله من وراء ظهره، يا ليتني لم أوت كتابيه، خطفا يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، بندم باهظ للحس والقلب والفؤاد. وأين هو الندم؟ ندم ببكاء، وأين البكاء؟ يا لحسرة القلب الذي صار صخرا، ويا حسرة الكبد التي عادت حجرا.